الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد ومنصور بن ذذان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. فقلت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الكلب الأسود شيطان. قال: وفي الباب عن أبي سعيد والحكم بن عمرو الغفاري وأبي هريرة وأنس. قال الإمام أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إليه، قالوا: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على أن مرور الكلب والحمار الأسود والحمار والمرأة يقطع صلاة المصلي إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل. وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذه الترجمة بعد حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، مما يدل على أنه يختار أن القطع هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تعارض بين حديثنا وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم معنا، حيث إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ترجم له المصنف بأنه يوجب عدم قطع الصلاة بمرور الحمار، وجعل الترجمة على العموم، فاستدل به لمذهب الجمهور الذين يقولون إن الصلاة لا يقطعها شيء، سواء كان من الثلاثة الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان من غيرهم، ولكنه ذكر بعد ذلك حديثنا حديث أبي هريرة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وحديث أبي ذر ذكره بعد حديث ابن عباس، وجعل دلالته على قطع الصلاة، مما يدل على أن حديث أبي ذر خاص، وحديث عدم قطع الصلاة قد يستفاد منه العموم، وحينئذ يكون الحكم بتخصيص هذه الثلاث، فإذا مرت بين يدي المصلي قطعت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصا واضحا على أنها تقطع الصلاة. والقول بأن هذه الثلاثة، أعني الكلب الأسود والحمار والمرأة، إذا مروا بين يدي المصلي قطعوا صلاته، هو مذهب أبي هريرة، وكذلك مذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك وعبد الله بن عباس، في رواية عنه رضي الله عن الجميع. وبهذا القول قال الحسن البصري: وهو قول عطاء بن أبي رباح في بعض هذه الثلاث، وقال به أبو الأحوص من أصحاب ابن مسعود، وهو مذهب الظاهرية من حيث الجملة، ومذهب بعض أصحاب الحديث كإسحاق بن راهوي، وعنه أنه يخص بعض هذه الثلاث. ورواية عن الإمام أحمد إلا أن الذي ذكره أصحابه تخصيص الحكم بالكلب الأسود دون البقية كما ذكر الإمام الترمذي عنه. فهؤلاء يقولون إن الصلاة تقطع بهذه الثلاث إما متفرقة أو مجموعة، أي أن مرور واحد من هذه الثلاث يقطع الصلاة، أو مرور بعضها كقول الإمام أحمد إن الكلب الأسود وحده الذي يقطع الصلاة، وأما المرأة والحمار ففي نفسه منه شيء منهما شيء. وهذا الشيء سببه أن المرأة جاء فيها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة وهو يصلي بالليل، ورجلاها رضي الله عنها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والبيوت يومئذ لا مصابيح فيها، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها ثم سجد عليه الصلاة والسلام، ثم إذا قام بسطت رجليها. وكذلك حديث ابن عباس في الحمار، حيث إنه أرسل الأتان ترتع بين يدي الصفوف، فلو كان مرور الكلب أو مرور المرأة يقطع الصلاة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ولما أرسل ابن عباس رضي الله عنه من أتان بين الصفوف. ومن هنا استثنى الإمام أحمد رحمه الله المرأة والحمار، وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى القول بأنه لا يقطع الصلاة شيء، سواء مر واحد من هذه الثلاث أو مر غيره فغيرها، فإن الصلاة صحيحة ما دام أن المصلي قد أداها بأركانها وشرائط صحتها. قالوا وأما حديثنا فيجاب عنه بأن المراد قطع التشويش، أي أن مرور الكلب والحمار والمرأة يقطع فكر المصلي عن الخشوع الذي هو لب الصلاة وأساس الأجر فيها. فإذا مرت هذه الثلاث فإنها تحرمه من الأجر التام الكامل، لأن المصلي ينقطع عن صلاته، وحينئذ يكون القطع قطعا معنويا لا قطعا حقيقيا، بمعنى قطع الصلاة وبطلانها. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن مرور واحد من هذه الثلاث يوجب الحكم ببطلان الصلاة، وعلى المصلي أن يستأنف الصلاة، أولا لدلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث نص عليه الصلاة والسلام على أن الصلاة منقطعة، وإذا قطع الشيء فإنه حينئذ لن يكون على الوجه المعتبر. ومن هنا إذا قطع الحبل فسد أمره كذلك الصلاة إذا قطعت. وأما قولهم بأن القطع قطع معنوي فهو تأويل، وهو صرف للنص عن ظاهره الذي لا إشكال فيه من حيث القوة والدلالة على المراد. وأما كونهم يصرفونه بحديث عائشة وحديث ابن عباس، فحديث عائشة يجاب عنه بأن عائشة لم تكن تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت نائمة معترضة بين يديه كاعتراض النائم. وكان الذي يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وموضع السجود هو رجلاها، وحينئذ تقبض الرجلين وتبسطهما، ويكون ذلك جزءا لا كلا. وحديثنا إنما تعلق الحكم بمرور الكل، وقبض الرجل ثم بسطها ليس بمرور، وحديثنا نص على المرور. والقاعدة لا يحكم بالتعارض إلا إذا استويا دلالة، وهنا لم يستويا دلالة، فالنصان مختلفان، أحدهما تعلق بالكل وهو حديثنا، وتعلق بصفة لم تتحقق في الحديث الثاني وهي المرور، والثاني تعلق بالجزء وهو حديث عائشة. والقاعدة أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، وبناء على ذلك نقول إن قبضها لرجليها وبسطها للرجلين ليس بمرور حقيقي، وليس بمرور للجزء كله، وحينئذ لا يكون معارضا لحديثنا. ثانيا، أن حديث عائشة وقع على وجه الضرورة لا على وجه الاختيار، فإنها لم تجد مكانا لضيق حجرته عليه الصلاة والسلام. وحديثنا مبني على الأصل، ولذلك استثنى بعض العلماء مرور المرأة في شدة الزحام، لأن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وحينئذ يكون ذلك مخصوصا بحالات الاضطرار ونحوها. وحديثنا متعلق بحالة الاختيار والسعة. ثانيا، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد تقدم أن الأتان مرت بين يدي الصفوف وأصحاب الصفوف مأمومون، ومحل الخلاف في الإمام والمنفرد، فإن المأموم جمهور العلماء رحمهم الله على أن سترته سترة الإمام، فالإمام سترة للمأمومين، فمن مر بين يدي المأموم لم يضره المرور، وحينئذ تكون الأتان إذا مرت بين يدي الصفوف غير قاطعة للصلاة، لأن حديثنا متعلق بالمرور بالمنفرد والإمام. ولذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإمام جنة للمأمومين ومن وراءه من المصلين، وبناء على ذلك فإنه يترجح القول بأن مرور واحد من هذه الثلاث يلزم المصلي باستئناف الصلاة. المسألة الثانية، ظاهر هذا الحديث العموم، سواء وقع المرور في أول الصلاة أو وقع في آخرها قبل السلام، فلو حصل المرور بعد تمام الصلاة والتسليم فلا يضر، وأما إذا حصل قبل التسليم ولو بلحظة واحدة فقد قطع الصلاة، لأن المصلي لا يخرج من حرماتها إلا إذا سلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل على أن المصلي لا يخرج من حرمات الصلاة إلا بالتسليم. المسألة الثالثة، الحديث على العموم شامل لصلاة الفريضة وصلاة النافلة، وشامل للمصلي الذي يكون للمصلي المتنفل والمصلي المفترض، فسواء وقع المرور بين يدي من يصلي الصلاة المفروضة أو النافلة فالحكم سواء. ولكن اختلف العلماء هل إذا بطلت صلاة الإنسان نافلة يجب عليه قضاؤها على وجهين مشهورين مبنيين على المسألة الأصولية المشهورة، هل الشروع في النوافل يصيرها فرائض أو لا؟ فإذا قيل إن الشروع في النوافل يصيرها فريضة وجب القضاء، وإذا قيل بأنه لا يصيرها فريضة خير من مر بين يديه واحد من الثلاث بين أن يستأنف الصلاة أو لا يستأنفها بمعنى أن لا يعيدها، وأما الفريضة فلا إشكال، وقد بين حديثنا الذي معنا أن هذه الثلاث تقطع الصلاة، واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، فقال طائفة من العلماء الحكم في هذه الثلاث تعبدي، فالله سبحانه وتعالى جعل مرور واحد منها قاطعا للصلاة، والله يحكم ولا معقب لحكمه، فلا يسع المسلم إلا التسليم، وهذا القول هو أوجه الأقوال لأنه موافق للأصول، فالله أعلم وأحكم. فإذا بين أن هذه الثلاث إذا مر واحد منها قطع الصلاة فعلينا التسليم والرضا ما دام أن ذلك قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه يخص الكلب الأسود دون غيره حكم شرعي، لا يجوز للمسلم أن يماطل في قبوله أو يتردد. وقد بين حديثنا أنه شيطان، واختلف العلماء في هذا الوصف، فقال بعضهم محمول على الحقيقة أي أنه تصدر الشيطان بصورة الكلب الأسود ولذلك أمر بقتلها، والله سبحانه خالقها وهو آمر بقتلها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن فيه معنى الشيطان أي أنه كثير الأذية كثير الإضرار، وليس المراد به التلبس، وهذا تأويل وصرف للأمر عن ظاهره، لكنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه شيطانا إذا مر بدليل قوله لمن مر بين يدي المصلي فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قالوا المراد به أنه فعل فعل الشيطان من قطع المسلم عن طاعة ربه عز وجل. ولا شك في أن هذا الحديث الثاني وهو قوله فليقاتله فإنه شيطان قد جاء ما يفسره في الرواية الثانية فإن معه القرين، أي أن شيطانهم قد دفعوا لهذا الأمر أعني معصية الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأما الحمار فقال الجمهور في تأويله إنه يشوش على المصلي الصلاة، وهذا ضعيف لأن غير الحمار يشوش كما يشوش الحمار، فالبعير يمر بمرورا أقوى من مرور الحمار، والحصان وكذلك غيرها من الدواب فإنهم من أمثالها من ذوات الأربع، فإن المعنى الموجود في الشكل والصورة موجود في هذه في غير هذين أعني الكلب والحمار، ولذلك حمله على قطع الفكر والتشويش ضعيف، لأنه إذا مر الرجل فإنه يقطع كما يقطع غيره من مرور هؤلاء، ولذلك والأصل يقتضي أن يسلم المسلم بالدليل، فإذا صح الدليل وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب الرضا والتسليم. وأما ما أفر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها من قولها ساويتمونا بالكلب والحمار، فسببه أنها كانت تتأول الحديث الذي كانت تفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تظن أن نومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يقطع الصلاة، فأصبحت على يقين في قرارة نفسها لأنها هي الضاوية للحديث وشاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها ولم يعد الصلاة، فأخذت باليقين الذي تعرفه في نفسها، فلما جاءها الخبر من غيرها ثبتت على ما علمت ورأت بعينها، وجعلت ذلك أصلا يبرر لها قولها. وأما بالنسبة للدليل فإنه واضح في كون مرور المرأة قاطعا للصلاة، وقد شوش الفلاسفة في هذه الأحاديث وبعض ضعاف النفوس كون النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، وكيف تساوى المرأة بالدواب. فعلى المسلم أن يلتزم الأدب مع نصوص الكتاب والسنة، وأن يعلم أنه إذا صح الدليل وثبت فإنه من الزيغ والضلال، لي أعناق النصوص عن دلالتها وعدم التسليم بما تضمنته من أحكام. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت، وأن لا يحاول الإغراق في العقول ورأي الفلاسفة والملاحدة الذين يشككون ويقولون كيف ينقلب الكلب الأسود شيطانا، وكيف يكون الشيطان الذي هو إلى الروح أشبه منه فكيف يكون محسوسا. كل ذلك من الشبهات والأباطيل التي يقذفها الشيطان في قلوب ضعاف النفوس، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يزال المسلم بخير من أمر دينه إذا لزم الرضا والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن لم يسلم بحكم الشرع زاغ قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالحذر كل الحذر من الشبهات والأباطيل التي يذكرها بعض العقلانيين الذين لا يسلمون ولا يقبلون إلا الأمور المادية المحسوسة، لأن الشيطان لبس عليهم أمور دينهم، ولذلك جعل الشرع أساس الدين قائما على الإيمان بالمغيبات والتسليم. وذكر الله صفات المتقين فجعل أساسها وعمادها وروحها ولبها قائما على التسليم، فقال في محكم كتابه المبين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فجعل هداية القرآن والسنة تبعا للقرآن مبنية على الإيمان بالغيب، فلا يمكن أن تتحقق الهداية على أتم الوجوه وأكملها، ولا يمكن أن تكون التقوى في أتم الأحوال وأكملها إلا إذا كان العبد مسلما لله تسليما، مؤمنا بالأمور التي لا يمكن لعقله أن يتصورها وكذلك أمة الله المسلمة، فالواجب عليها أن تسلم بحكم الشرع وأن لا تجادل وأن لا تؤمن العقول في هدم النقول، فكل ذلك مبني على الأصل من التسليم والرضا. ومن هذا الذي يستدرك على الله حكمه؟ ومن هذا الذي يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه؟ فالواجب التسليم والرضا، وحينئذ يكون المؤمن قد آمن بالله جل وعلا، وتحصل له الهداية التي وعدها الله لأهل التقوى. فمن تقوى الله عز وجل الإيمان بالنصوص وعدم التتبع لمتشابهها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث قال بعض العلماء: يحصل القطع إذا لم يسلم المأموم، وبناء على ذلك فيرد السؤال: لو سلم المأموم تسليمتين، فوقع مرور الكلب أو الحمار أو المرأة بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية، هل يحكم بالقطع؟ قال طائفة من العلماء رحمهم الله: لو أن المصلي أحس بمرور المرأة بين يديه وخشي أن تمر فبادر بالتسليمة الأولى قبل مرورها فوقع المرور قبل تسليمته الثانية، صحت صلاته لأنه خرج من الصلاة بالتسليم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحليلها التسليم، والتسليم يصدق بالتسليمة الأولى والثانية سنة. ولذلك قالوا: التسليمة الأولى فرض والثانية سنة، أي ليست بواجبة ولا بلازمة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة هذا القول، وذلك أنه ثبت في سنته أنه سلم من الصلاة تسليمة واحدة، فدل على أن التسليمة الأولى هي الأصل. ومن هنا استنبط بعض العلماء أن المأموم إذا بقي له شيء من الصلاة فسلم الإمام التسليمة الأولى، جاز له أن يقوم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، والأولى ألا يقوم حتى يسلم الإمام التسليمتين. ولكنه إذا قام بعد التسليمة الأولى قبل التسليمة الثانية فصلاته صحيحة، ولا ينكر عليه ذلك الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخروج من الصلاة بالتسليمة الواحدة، فدل على عدم لزوم الثانية وأنها سنة من السنن. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمر بن أبي أسيد وعبادة بن الصامت وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانئ وعمار بن ياسر وطلق بن علي وصامت الأنصاري. قال الإمام أبو عيسى: حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. وقد قال بعض أهل العلم: يصلي الرجل في ثوبين. الصلاة في الثوب الواحد تنقسم إلى قسمين: حاصلهما أن الثوب الواحد إما أن يكون إما أن يكون مفصلا على البدن وإما أن يكون غير مفصل. فأما إذا كان الثوب مفصلا على البدن فمن أمثلته القميص الطويل والقميص القصير، فإنه نوع من الثياب مفصل لليدين والصدر يستر أعالي البدن. ومن أمثلته السروال فإنه يكون ساترا لأسفل البدن مفصلا على أجزائه عن الرجلين سواء كان طويلا أو كان قصيرا. وكذلك بالنسبة للثياب الموجودة في زماننا والمعروفة في أعرافنا، فإن هذا الثوب إذا لبسه الإنسان فإنه ثوب واحد ساتر لأعلى البدن وأسفله. وأما النوع القسم الثاني من الثياب فإنه غير المفصل، وهو كالفوطة ونحوها من قطع القماش التي لم تفصل على البدن. فلو نظر الإنسان إلى المحرم فإنه يراه قد لبس ثوبين، أحدهما لأعلى البدن والثاني لأسفل البدن. فالأعلى تسميه العرب بالرداء، والأسفل منهما تسميه العرب بالإزار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المحرم الذي وقصته دابته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فقوله كفنوه في ثوبيه يعني الرداء والإزار. فالعرب تسمي الثوب ثوبا ولو لم يكن مفصلا على البدن. فالسؤال حينئذ: من لبس ثوبا واحدا مفصلا أو غير مفصل فما الحكم؟ والجواب أن القسم الأول وهو الثياب المفصلة فإن كانت ساترة لأعلى البدن وأسفله، فلبس المصلي ثوبا واحدا يستر أعلى البدن وأسفله، فإن الصلاة صحيحة معتبرة وجها واحدا عند العلماء، أعني الثياب الموجودة في زماننا. وذلك لأن النهي عن لبس عن الصلاة في الثوب الواحد نهى عليه الصلاة والسلام المصلي أن يصلي في ثوب واحد إذا لم يكن على عاتقه منه شيء. والثياب الموجودة في زماننا تستر العاتقين وتستر أسافل البدن يعني موضع العورة، فالصلاة صحيحة بها. وأما إذا لم يكن على عاتقه شيء كأن يصلي في سروال يستر العورة فقط، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ فالجواب أنه إذا لبس سروالا واحدا فإنه يكون قد لبس ثوبا كاشفا لعاتقيه، قد لبس الثوب فستر أسافل البدن ولم يستر العاتقين. وحينئذ يقع في النهي الذي ورد في حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يصلي على في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وهو حديث أنس أو حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فقال بعض العلماء: من صلى في ثوب واحد ولو كان مفصلا كالسراويل والقميص وكالسراويل ونحوها دون القميص فإنه لا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والقاعدة عندهم أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، قالوا فإذا صلى في سروال ولم يس أعالي البدن فإنه يحكم ببطلان الصلاة، ولكن تستثنى أحوال الضرورة حيث لا يجد شيئا يستر به عاتقه. فأما إذا وجده وصلى بسروال فقط أو بفوطة كما سيأتي فالحكم أن صلاته باطلة. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بالمشهور إلى أن الصلاة صحيحة، ولكن يكره أن نصلي وليس على عاتقه منه شيء. واستدلوا بحديثنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، وكذلك حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الثوب الواحد: فإن كان ضيقا فاشدده على حقويك. قالوا فهذا يدل على أنه لو ستر أسافل البدن أجزاه. والذي يظهر والعلم عند الله أن الصلاة صحيحة، ولكن مع الكراهة الشديدة إذا كان قد يجد ما يستر به العاتقين ويحتاط بإعادة الصلاة على سبيل الخروج من الخلاف لا على سبيل الإلزام. وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث ثابت في الصحيحين ويعتبر صارفا لحديث النهي عن ظاهره الموجب للبطلان إلى كونه مكروها. وأما إذا كان الثوب من القسم الثاني وهي الثياب التي تكون غير مفصلة، فإذا وضع على عاتقه منه شيء فإنه تصح صلاته ويخرج من الخلاف المتقدم. ولكن السؤال: هل يجب عليه أن يعقد هذا الثوب إذا توشح به واشتمل؟ فقال بعض العلماء: يجب عليه أن يعقد أن يخالف بين طرفي الثوب، فيجعل ما على اليمين على الشمال وما هو من جهة الشمال على اليمين سترا لعورته وضمانا لعدم السقوط وبعدا عن الاشتمال، والمراد بالاشتمال اشتمال الصماء. قالوا فإذا لم يفعل ذلك فقد وقع في اشتمال الصماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء كما تقدم معنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. واشتمال الصماء فيه مشابهة اليهود، والمراد به أن يأخذ ثوبا واحدا ويدخل تحته ولا يبرز منه إلا رأسه، ويجلل الثوب ويجلل بدنه بالثوب. قالوا فقد نهي عنه لكونه مشابها لليهود. وقال بعض العلماء: نهي عن اشتمال الصماء لأنه إذا أدخل يديه تحت الثوب وجاءه عدو فجأة أو هجم عليه سبع أو هجمت عليه هامة أو نحو ذلك مما فيه ضرر، فإنه لا يستطيع أن يدافع لأنه كمكتوف اليدين. ويقع ذلك في أحوال البرد، فإنه إذا اشتد البرد توشح الإنسان بالرداء فكان أشبه باشتمال الصماء. فقالوا إنها كالحجر الأصم، ومن هنا يرى ثوب واحد كقطعة واحدة على الإنسان مشتملا به، فلا يستطيع أن يدفع العدو. فبناء على هذا القول الثاني تكون العلة دفع الضرر عن الإنسان، وبناء على القول الأول تكون العلة عقدية من حيث النهي عن مشابهة اليهود. وعلى كل حال لا مانع من اعتبار العلتين، فاشتمال الصماء فيه مشابهة لليهود خاصة أثناء عبادتهم، فإنهم يجللون أنفسهم بالثياب والطيالسة، وكذلك فيه ممنوع فيه ضرر على الإنسان إذا اشتمل اشتمال الصماء في دفع العدو كما لا يخفى، فلا مانع من اعتبار العلتين. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن هناك علة ثالثة وهي انكشاف العورة، فمن صلى في ثوب واحد فإنه لا يتوشح به إلا إذا خالف بين الطرفين، فجعل ما على اليمين على اليسار والعكس، وذلك لأنه يأمن حينئذ من سقوط الثوب، وذلك في أحوال الانتقال فجأة، وكذلك يأمن من نظره إلى عورته إذا ركع، وكذلك إذا سجد. قالوا فنهي عنه لكونه لمصلحة الصلاة، فبناء على هذا القول الثالث تكون العلة متعلقة بمصلحة الصلاة. والفرق بين القولين الأولين والقول الثالث أن القولين الأولين ينهى الإنسان عن اشتمال الصماء سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة، وأما على القول الثالث فالعلة منحصرة حال الصلاة دون غيرها، إلا أن بعض العلماء يرى الإنسان محرما عليه أن ينظر إلى عورته من غير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يحفظ عورته إلا من زوجه. قالوا فدل هذا على أن الأصل ألا ينظر إلى عورته إلا من حاجة، وظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يصلى في الثوب الواحد، ولم يفصل رضي الله عنه وأرضاه في صفة صلاته في صفة وضعه عليه الصلاة والسلام للثوب. وبناء على ذلك أخذ بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما المتقدم، والذي فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر جابرا إذا كان الثوب واسعا أن يخالف بين طرفيه، وأمره إذا كان ضيقا أن يشده على حقويه، وهذا يدل على قوة العلة المتعلقة بالعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بأن يضع الثوب حال الاتساع وحال الضيق على هذا الوجه دل على أن المراد به أن يحفظ المصلي عورته أثناء الصلاة. وعلى كل حال فالمنبغي للمسلم أن يتأسى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته، وحينئذ يحافظ على عورته خاصة إذا كان لابسا لثوب واحد غير مفصل. والحكم في النساء كالحكم في الرجال، وهو في الرجل، وهو في النساء أشد في حال الخوف من انكشاف العورة كما لا يخفى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل في مسألة المرور واستئناف الصلاة، هل أسلم ثم أكبر من جديد؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الدرس كما لا يخفى هو آخر دروس شهر شعبان، وبالنسبة للدروس في شهر رمضان إن شاء الله اعتدنا أن تكون بعد صلاة العصر، ولكن يلاحظ أن السنوات الماضية كان الوقت بين صلاة العصر والمغرب طويلا، أنه في الصيف وكان يسع فيه رفق بالناس وتيسير، لكن في هذه الأيام أظن الأمر أضيق، وأظن من الصعوبة أن يكون الدرس عقب صلاة العصر، والأمر إليكم، لكنتم تحددون أن يكون بعد صلاة العصر فلا بأس، وبعض الإخوان يقترحون أن يكون الدرس عقب صلاة التراويح في يوم الأربعاء، بمعنى أنه إذا انتهت صلاة التراويح يكون الدرس إن شاء الله يحتسب فيها طبعا الوقت الذي إن شاء الله في الغالب أكثر المساجد تنتهي فيه. فالرأي لكم، إن كنتم تحبذون أن يبقى الدرس على ما هو عليه عقب صلاة العصر فهذا لكم، إن كنتم تحبون انتقل إلى بعد إلى ما بعد صلاة التراويح فالأمر إليكم. وسن المشاورة في هذا، وأنا أشاور حتى أعذر يعني المسؤولية أمام الله عز وجل أن يكون هناك ضيق على البعض. فمن الذي يرغب؟ فالذي يرغب أن يكون الدرس على ما هو عليه عقب صلاة العصر يرفع يده إذا كان أحد يرغب أن يكون عقب صلاة العصر. ما شاء الله كثيرون جدا ما شاء الله. طيب بالنسبة للذين يرغبون عقب صلاة التراويح ما شاء الله، على كل حال هو لا شك أنه في رفقة كبيرة. إذن عقب صلاة التراويح إن شاء الله تعالى، ما أدري التاسعة والنصف أظن أنها يعني مناسبة أو العاشرة، وأحب أن تضعوا في البال يعني العوائل وأصحاب الأسر، لأن لا نريد أن نشق على الإخوان. فمن يرغب أن يكون بداية الدرس التاسع والنصف يرفع يده، وخير البر عاجله. طيب والذين يحبذون العاشرة، إذن إن شاء الله عقب صلاة التراويح في العاشرة بإذن الله عز وجل. صلى الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعل ما نتعلم ونعلم خالصا لوجهه الكريم موجب الرضوان العظيم. أما ما سألت عنها في مسألة قطع الصلاة واستئنافها، إذا مر بين يدي المصلي واحد من هذه الثلاث قطعت الصلاة فلا يحتاج إلى تسليم، لأن الصلاة قطعت، والتسليم يكون من الصلاة الصحيحة. السبب أنه يؤمر بالتسليم أثناء الصلاة حتى يكتب للمصلي أجر ما صلى. مثلا لو أقيمت الصلاة وأنت في سنة راتبة أو أقيمت وأنت في تحية المسجد، فإن سلمت كتب لك الأجر كاملا، لأنه كتب لك أجر ما صليت وأجر ما لم تصلي بالنية. وأما إذا لم تسلم فقد قطعت الصلاة إبطالا، وحينئذ لا يكون الأجر لا على ما مضى ولا على ما بقي. وعلى كل حال إذا مر واحد من هذه الثلاث فقد بطلت الصلاة من حيث هي، سواء سلم أو لم يسلم، فلا داعي للتسليم ويستأنف الصلاة، والله عز وجل يكتب له أجر ما مضى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أرادت المرأة المرور فهل يشرع لي أن أدفعها أو أجذبها، حيث إني أتحرج من ذلك فأتركها تمر وأعيد الصلاة؟ أثابكم الله. إذا شعر الإنسان بأن المرأة تمر، المرأة لها وضع معين ومعروف، إذا جاءت تمر بثيابها معروف، معروف هناك تمييز بين المرأة والرجل، فيمد الواحد يده قبل أن يمسها وقبل أن تمر بين يديه، فإذا مد يده انتبهت، وهذا موجود ووقع ورأيناه وشاهدناه. فالمرأة تنتبه، قد تكون مرة ولا تدري أن هذا يصلي كالرجل، فإذا شعرت فإنه يمد يده ويمنعها، وإذا لم تمتنع شرع له أن يدفعها ولو بقوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتل فإنما هو الشيطان يمنعها من المرور ولا يجعلها تمر. وأما إذا تركتها تمر فهذا يعني خلاف الأصل، لأن الأصل أنك مأمور بمنعها، قال صلى الله عليه وسلم فليقاتله فإنما هو، فإن أبى فليقاتل فإنما هو الشيطان، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمرك أن تمنع من يمر بين يديك. فإن كنت تجد الحرج في دفعها فالحرج أعظم في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء ذلك تمتثل الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن سكوتك عليها حتى تمر يعينها على المنكر فتجرؤ على غيرك، ولكن إذا دفعتها أو سككتها جعلتها لا تعود لهذا الأمر مرة ثانية، وهذا أبلغ في منع المنكر عن منكره، ولذلك تمنع المرأة ويحال بينها وبين ذلك، فإن غلب فتستأنف الصلاة. أما من حيث الأصل فلا تجتهد في هذا، لأن فيه سنة ونص، لو أن الشرع ترك لك الخيار فنعم، ولكن الشرع ما ترك لك الخيار، قال من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين قبلته فليفعل. وقال فليدفع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان، ما فرق بين الرجل والمرأة. والحرص من الشرع أعظم من الحرص من المكلف نفسه، والقصد أنه ينبغي أن يكون المكلف تبعا لأوامر الشرع وتبعا لهدي الكتاب والسنة. وقد أمرت بأن لا تترك من يمر بين يديك مارا دون أن تدفعه وتمنعه، فالاجتهاد في هذا غير وارد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يلاحظ على بعض المصلين أنهم يصلون في قمص النوم، هل في هذا شيء؟ أثابكم الله. يصلون في قمص النوم، ها؟ يلبسون قميص النوم إذا أتوا إلى المسجد. حضور المساجد بقميص النوم وبالملابس الداخلية في استخفاف بشعائر الله عز وجل، أولا خلاف المروءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فالذي عنده حياء لا يفعل هذا، الذي عنده خجل يستحي من الناس ويستحي من الله عز وجل. من هذا الذي يرغب أن يخرج بثوب بيته إلى الناس؟ ويا سبحان الله، لو قرع بابه مديره أو من هو فوقه وشعر أنه وراء الباب تركه على الباب حتى يلبس ثيابه ويأتي بزينته، والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا هو خلاف المروءة، لأن المروءة ألا تفعل هذا الشيء وهو خروجك بملابسك الداخلية أمام الناس. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فالخجل يمنع الإنسان من يخرج بملابسه الداخلية. ثانيا، أن السنة أن الكتاب أمر بأخذ الزينة وليس هذا من الزينة. وثالثا، أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، بين يدي ملك الملوك الذي كساه من عري وأطعمه من جوع وأمنه من خوف، والذي لا ليست هناك نعمة إلا نعمته سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، تستكثر على وقوفك بين يدي الله أن تلبس من لباسه وأن تتجمل بزينته. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يتجمل لصلاته ولحضوره المسجد. رابعا، أن السلف الصالح رحمه الله شددوا في هذا الأمر، فهذا ابن عمر رضي الله عنهما رأى مولى من مواليه عبد من عبيده يصلي في ثياب الرفة، فأعطاه ثوبين وكساه ثوبين، فجاء ذات يوم فوجده يصلي بثوبه القديم في المسجد، فناداه وقال ألم أكسك ثوبين؟ قال بلى. قال ما فعلت بهما؟ قال تجملت بهما للناس. قال يا سبحان الله، الله أحق أن تتجمل له، الله أحق أن تتجمل له، ما أعطيتك هذا الثوب إلا لكي تتجمل في صلاتك وفي عبادتك. ولذلك أوصي إخواني أن يتقوا الله في أنفسهم الذين يفعلون هذا، وأوصي طلبة العلم وأئمة المساجد والخطباء أن يوجهوا الناس وأن يأمروهم بالسنة من أخذ الزينة من المسجد والحرص على الحال الأكمل. لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشوش على المصلين في الرائحة، ونهى من أكل الثوم والبصل أن يشهد الصلاة، فكيف بمن يأتي بثياب لا تليق بالمسجد ولا تليق بحضور الجماعة ولا تليق بالمصلين؟ فالمنبغي تنبيه الناس في هذا، ومن رأى أحد يصلي بهذا الثياب يذكروا بالكتاب لأمر الله بأخذ الزينة، ويذكروا بالسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يخرج بثيابه الخاصة داخل عليه الصلاة والسلام. هذا أمر ينبغي التناصح فيه ودلالة الناس فيه على البر والتقوى. وأحسب وأظن إن شاء الله أن البعض يفعل هذا عن حسن نية، ومع أننا نكره هذا الشيء لكن ينبغي أن نضع في حسباننا أن البعض يفعل عن حسن نية. حتى إني كلمت رجلا ذات يوم قال والله إن الإقامة أقيمت، وقلت إذا لبست ثوبي فإنه تضيع علي الركعة، فأفضل أن يخرج بثيابه، وقد يفعل هذا عن حسن نية، فلا يكون هناك عنف أو إساءة لإخواننا. ويكفي أنهم شهدوا المساجد، ويكفي أنهم حضروا المساجد وتكلفوا، فيطيب خواطرهم وينصحون بالتي هي أحسن. أسأل الله العظيم أن يهدينا إلى السنن، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من السنة الصيام في الأيام الأخيرة من شهر شعبان غير يوم الشك؟ أثابكم الله. الصيام في سرر الشهر وهي الليالي التي يستسر فيها الهلال سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء إنها مع أيام البيض سنن تنوع، يعني من شاء أن يصوم الثلاث البيض فهي من منتصف الشهر، ومن شاء صام ثلاثة أيام في أول الشهر، ومن شاء صام ثلاثة الأيام من آخر الشهر إلا شهر شعبان يحتسب فيها يوم الشك فلا يصوم. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد هل صمت من سرر الشهر، فهذا يدل على أنه من السنة صيام السرار، أيام السرار وهي اليوم الأول والثاني والثالث، أو اليوم 27 28 29 أو 28 29 والثلاثون، ولكنهم يستحبون دائما تكون 26 27 28 إلى 29، وذلك لأنه خشية أن يكون الشهر ناقصا. فالسنة أن يصام هذا، ولذلك قالوا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصاني خليلي بثلاث ومنها أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قيل إن هذه الثلاث إن شاء صامها البيض وإن شاء صامها السرار من أول الشهر أو آخره، والله تعالى. فضيلة الشيخ، مما لا يخفى أن الله جعل رمضان شهرا للصيام والقيام، فكيف يستطيع المؤمن أن يستغل أيام هذا الشهر المبارك في طاعة الله وأن يستشعر فضله؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنها نعمة من الله عظيمة ومنة من الله جليلة كريمة إذا مد في عمر الإنسان وبلغه شهر الصيام والقيام، بلغه الله شهرا تفتح أبواب الرحمة في مقدمه. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، فيا لها من نعمة عظيمة إن الله سبحانه وتعالى على الإنسان إذا مد في عمره وزاده رمضانا في أجله، فعندها يقف المؤمن في بداية شهره وهو يرجو رحمة الله ويرجو عفو الله سبحانه وتعالى. مضت عليه أيام عام وهو أحوج ما يكون إلى رحمة من الله سبحانه وتعالى، تغفر معها ذنوب مضت في أيام خلت وشهوات انقضت من رب كريم، من رب حليم رحيم. فيقف المؤمن على أبواب رمضان وكأنه يناجي ربه، يا رب مددت في عمري ومددت في أجلي، فكم من ميت تمنى يومي، فاللهم لك الحمد أن بلغتني هذا الشهر بفضلك ويسرت لي بلوغه بمنك وكرمك، فلا تجعلني شقيا ولا محروما. يقف المؤمن بالقلب المنكسر إلى ربه سبحانه وتعالى يرجو رحمته ويرجو فضله ويرجو عفوه، وما يدريه فكم من رمضان دخل على شقي فخرج منه سعيدا، وكم من رمضان دخل على مذنب مسيء خطاء فخرج منه كيوم ولدته أمه، وكم من رمضان دخل على بعيد عن الله غريب عن طاعة سيده ومولاه فخرج وهو قريب من الله قد آوى إلى رحمة الله. فيا له من شهر، وأي شهر اختاره الله للرحمات، اختاره الله للبركات والخيرات والرحمات، الله أعلم. كم من رحمة تنتظر المعذبين، الله أعلم. كم من مغفرة تنتظر المسيئين والمذنبين، الله أعلم. كم من رحمات وبركات وخيرات ستفتح لها أبواب السماوات على المؤمنين والمؤمنات. شهر وأي شهر، طوبى لمن عرف حقه وعرف قدره فوفى لله جل وعلا فوفى الله له، طوبى لمن دخل رمضان فأحس بأيامه وأحس بلياليه وأحس بساعاته بل بثوانيه، طوبى للسعيد الذي زاده رمضان من الله قربا وفي طاعة الله حبا، طوبى لمن أحبه الله فحبب إلى قلبه شهر الصيام والقيام، تهجد وتراويح، صلاة وذكر وتسبيح، أيام مباركات وساعات طيبات صالحات يعمرها المؤمن بالطاعات والمرضات، يدخل المؤمن إلى رمضان وقد هيأ نفسه لطاعة الله ومرضاة الله، وأعظم ما تهيأ به النفوس لطاعة الله ومرضاة الله الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أن تدخل رمضان وكلك إيمان بالله جل وعلا وأنت على نشوة من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وما جعل الله شهر رمضان وشهر الصيام والقيام إلا لكي يكون مدرسة للتقوى وسبيلا للمحبة من الله والرضا. ما جعل الله هذا الشهر إلا لذلك، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون أي تنالون التقوى وينالها العبد، حتى إن أساس الصيام قائم على الإخلاص. فالعبد إذا صام وصامت جوارحه وصام لله جل وعلا على أتم ما يكون الصوم وأكمل، شعر بالإخلاص وأحسن من قرارة قلبه أنه يعامل الله وحده لا شريك له. أوصي كل مؤمن أن يدخل رمضان وقد هيأ نفسه لرحمة الله. ومما يعين على تهيئة النفس لرحمة الله أن يتحلل الإنسان من المظالم والتي منها ظلم الناس وأذية الناس. ومن أعظم ما يكون الظلم بحقوق الوالدين وقطيعة الرحم والعياذ بالله وأكل أموال اليتامى والمظلومين والمحرومين، فيرد المظالم إلى أهلها، لأنه ربما حجب الإنسان عن رحمة الله بحقوق الوالدين، ولربما حجب عن رحمة الله بقطيعة رحم، ولربما حجب عن رحمة الله بشحناء بينه وبين أخيه المسلم. ولذلك يقول الله للملائكة أنظرا هذين حتى يصطلحا، فيوصى المسلم ألا تكون بينه وبين مسلم شحناء، وأن يدخل رمضان وقد تحلل من المظالم وعد أبرى إلى الله جل وعلا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والخطايا، وسأل الله العفو وسأل الله الصفح وسأل الله المجاور أن يتجاوز عنه حتى يصيبه برحمته. فأسعد الناس برحمة الله في الأيام الفاضلات والطاعات المباركات من كان بعيدا عن الآثام والمعاصي. ولذلك استفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. لأن الخطيئة تحول بين الإنسان وبين رحمة الله جل وعلا، والخطيئة تحجب عن الإنسان الخشوع، والخطيئة تحرمه الخضوع، والخطيئة تمنعه الذلة والسكية، تمنعه الذلة لله جل وعلا، وتحول بينه وبين كل خير وبركة. ولذلك كان يقول: وأعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فبعد أن يدخل بإيمان وإخلاص الله عز وجل، يدخل بطهارة فيما بينه وبين الناس من التوبة الصادقة والتحلل من المظالم. فإذا علم أنه شب مسلما طلب منه السماح، وإذا علم أن هناك رحما بينه وبين قطيعة وصله بصلة الله جل وعلا التي يحب الله جل وعلا أن توصل بها الأرحام. كذلك أيضا مما يعين على الدخول بشهر رمضان للنفوس المتهيئة معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهدية في الصوم، فيصوم صوما تاما كاملا، تصوم يصوم بطنه، يصوم جواء عن شهوة البطن، يصوم عن شهوة البطن وشهوة الفرج، وأن تصوم جوارحه كما أمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من أعظم ما يعين على استشعار رمضان أن تكون السنة بين عينيك، أن يكون الكتاب والسنة بين عينيك. في كل ساعة من ساعات الصيام تتذكر أن الله قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتسأل: هل هذه الساعة زادتك من تقوى الله عز وجل؟ في تسبيح، استغفار، ذكر لله عز وجل، إنابة إلى الله سبحانه وتعالى في أي شيء يحبه الله ويرضاه. كذلك أيضا تتذكر وأنت صائم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، إن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. لو شاء الصائم أن يتوارى عن الأنظار ويفطر لفعل ذلك، ولكنه يصوم لله وحده لا شريك له. الصيام مدرسة تربي الإنسان أن يعامل الله وحده لا شريك له. ينتقل من صوم البطن والفرج في هذه العبادة إلى صيام في المعاملة، فإذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله، وترك النفاق والرياء ومدح الناس والتزلف للناس وطلب أهل الدنيا واتجه إلى الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، مدرسة يتعلم منها كيف يعامل الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كذلك يتعلم منها الصبر والتحمل والتجمل. فهذه الأمة أمة الصبر، فإذا جاء يومه وأمر بالإمساك أمسك عن شهوة الطعام والشراب وهو حلال مباح له، أحل الله له زوجته فلا يطأها، أحل الله له طعامه وشرابه فلا يأكله، فما بالك بالزنا وبالمحرمات. فيتعلم من الانكفاف عن الحلال الانكفاف عن الحرام، ويبتعد عن الفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن، طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ينبغي أن يكون في أحسن الأحوال التي تعرضه لرحمة الله جل وعلا، فلربما مرت على الصائم لحظة يتقرب فيها بخصلة من خصال الخير تغفر له فيها ذنوب العمر كلها. فمن تصور أن الصدقة تحجب العبد عن نار الله جل وعلا حرص على الصدقة في هذا الشهر المبارك. تصور كم من شمس غابت فغيبت معها ذنوب العمر، فكم من تمرة حجبت صاحبها عن النار، فطوبى ثم طوبى لأهل الإحسان الذين يفطرون الصائمين ويكففون دموع الأيتام والأرامل والمحتاجين، ويواسون المصابين والمكلومين، فيبذلون ما يستطيعون من الخير، ويشركون الناس فيما أعطاهم الله من فضله، فيحسنون كما أحسن الله إليهم، فيتذكرون الجائعين والمحتاجين، فيدخلون السرور على أبناء المسلمين وبناتهم. فإذا فعل الإنسان ذلك فإنه قد تعرض لرحمة الله وعفوه. يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. امرأة تدخل على عائشة رضي الله عنها ومعها طفلتان، فتطعم وتستطعم عائشة فتعطيها ثلاث تمرات، فتعطي كل صبية تمرة، ثم تأخذ التمرة الثالثة جائعة محتاجة، فأرادت أن تأكلها فاستطعمتها إحدى البنتين فأطعمتها التمرة، فعجبت عائشة رضي الله عنها من رحمتها ومن إحسانها، مع أن هذه فلدت كبدها. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبر هذه المرأة وخبر التمرة التي أعطتها المرأة، مع أن وجود العاطفة عاطفة القرار والشفقة. قال صلى الله عليه وسلم: فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. فما بالك إذا كانت هذه التمرة لولي من أولياء الله المؤمنين يفطر عليها في طاعة الله ومرضات الله. مما أحب التنبيه عليه أن الناس يعتنون بتفطير الصائم وهذا فضل عظيم، لكن ما بالك بمن يعين على الصوم نفسه وهو السحور الذي يغفل عنه الكثير. تسحير الصائم وإطعام الصائم لكي يستعين على صيامه. هناك بيوت تحتاج إلى الطعام، بيوت الفقراء والضعفاء، منهم من يصدر ويجعل الطعام الذي يفطر به لسحوره من ضيق اليد والحاجة. فمثل هذا إذا أنك أعطيته من أجل أن يستعين على الطاعة نفسها، وفرق بين انفكاك من الطاعة وبين الدخول بالطاعة، فالتقوي على الطاعة وسيلة أعظم من الخروج من الطاعة. ولذلك يقول بعض العلماء إن حديث تفطير الصائم من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه، فينتبه لهذا، ينتبه لمسألة السحور وإعانة البيوت المحتاجة في الأرزاق والطعام. كذلك أيضا مما ينبغي أن يوصى به في قيام رمضان الحرص على الإخلاص، فيوصى أئمة المساجد والخطباء أن يخرج كتاب الله من قلوبهم، وأن يخرج من ألسنتهم لوجه الله لا لأحد سواه، وأن تعلم أن الله سائلك عن كل حرف من القرآن هل قرأته لله أو لغير الله. فالله الله في مدح الناس وثنائهم، والله الله من كثرة الحضور فوالله لا يغنون لك من الله شيئا، الله الله في أساس دينك من الإخلاص لوجه الله وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى. فالناس لا يقدمون ما أخر الله ولا يؤخرون ما قدم الله، وإذا أراد الله أن يخذل عبده صرف قلبه إلى الناس، وإذا أراد أن يسعده في الدنيا والآخرة بعلمه وبقرآنه جعل قلبه لله لا لأحد سواه. فهنيئا ثم هنيئا لمن قرأ كتاب الله قائما بين يديه، يا يستشعر من قرارة قلبه أنه يناجي الله وأنه يصلي لله لا لأحد سواه. كذلك على حافظ القرآن أن يحرص إذا أمكن أن يقوم بالناس ويصلي التراويح لله لا للمال، فيا حفاظ القرآن صونوا كتاب الله، وليصن كل واحد منكم وجهه عن ذل السؤال لغير الله جل وعلا، فلا يستطعم بكتاب الله ولا يستأكل بكتاب الله، وعليهم يشعر بعزة القرآن، ومن صان كتاب الله صانه الله في الدنيا والآخرة، فاستغنوا بالله يغنكم. وليحرص الإنسان على البعد عن التنافس والحرص على المساجد الغالية أو الطمع لأهل الثراء والغنى، فإن الله أغنى الأغنياء، والله أكرم الكرماء، والله أوسع وأكرم من أن يخيبك إذا صليت لوجهه. ولو صليت بمسجد مغمور مطمور لا ينتبه لك أحد من الناس، خير لك من أن تصلي ووراءك الأمم وأنت لا ترجو ما عند الله. فاتق الله في نفسك، واتق الله في من وراءك، وإياك ثم إياك والتنغيم والتطريب والتكلف، لأن الناس من ورائك. واعلم أنك تقرأ كتاب الله وتقرأ كلام الله الذي يجر إما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله. فأعظم ما في جوف الإنسان كلام الله جل جلاله، فعلى الإمام يتق الله جل وعلا أن ترعد فرائصه، وإذا أراد أن يدخل محرابه ومنبره ليس في رمضان بل في كل زمان، ولكن لأنها عمت البلوى. كذلك ينبغي على الناس أن يتقوا الله في الأئمة، أن يتقوا الله في أئمة المساجد من الكلام في بعضهم وغيبتهم والوقيعة فيهم. علينا أن نتق الله وأن نعلم حقوق أهل القرآن، علينا أن نقدرهم وأن نحبهم وأن نجلهم، وإذا صلوا بنا أتينا إليهم وسلمنا عليهم ودعونا لهم وترحمنا عليهم وسألناهم المعونة وأشعرناهم بقيمة ما هم فيه، فهذا من إكرام كتاب الله. فإذا أتيت وسلمت عليه وجزيته عن الإسلام والمسلمين خيرا، فإن هذا يعين على طاعة الله ومرضات الله. فأوصي المسلم أن يكف لسانه عن المبالغة في الكلام في الأئمة وغيبتهم، وفلان يطول وفلان يقصر، فعلينا أن نتق الله في هذه الأمور كلها، وعلينا أن نصوم صياما يعلمنا كيف نصوم عن المحرمات، وأن نتق الكلام في الناس وفي المؤمنين والمؤمنات. كذلك أيضا مما أوصي به تربية الأبناء والبنات خاصة من الصغر وتعويدهم على الصوم إذا كانوا يطيقون ذلك، وأما إذا كانوا لا يطيقون فلا يعذبون ولا يحملون ما لا يطيقون. وكذلك أوصي الأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم وأن لا يحملوهن ما لا يطيقون من كثرة الطبخ والنفخ وتحميلهم ما لا يطيقون، حتى إن المرأة تجهل في إطعام الضيوف ونحوهم، ولكن مع ذلك أوصي الزوجات بالصبر واحتساب الأجر، وأن تكون نيتهن خالصة من إدخال السرور على الزوج وإدخال السرور على القرابة. وأوصي كذلك بعزيمة الأرحام وصلتهم في رمضان من شهود الإفطار أو شهود السحور، وأفضل ما يكون تفطير الصائم إذا كان برا لوالدين، تدعو والدك أن يفطر عندك ووالدتك، أو بر صلة للرحم من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وآل كل والقرابات. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم إنا نسألك إن كتبت لنا بلوغ رمضان أن تجعلنا خير عبادك عندك، وأن تجعل نصيبنا أوفر حظ ونصيب في كل رحمة تقسمها وفي كل مغفرة تكتبها. اللهم لا تحل بيننا وبين عفوك ومغفرتك بما كان من ذنوبنا. اللهم اجعلنا أسعد العباد فيه برا وطاعة وقربة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخذلنا بذنوبنا ولا بإساءتنا يا أرحم الراحمين، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.